قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: تحت فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم، قال: وينبغي له، قال: فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده، ثم يكبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: مما نبه عليه شيخنا رحمه الله تعالى أن المسلم إذا ركب دابته أو طائرته أو سيارته أو طائرته، قال الشيخ رحمه الله: أو غير ذلك، لأن الأمور في تطور والله أعلم ماذا يحدث بعد هذه المركوبات أو باخرته أو نحو ذلك، وهذا يسن في كل سفر وليس خاصا بالحج أو العمرة، بل ينبغي للمسلم أن يتعاهده بجميع أسفاره، فيدعو بهذا الدعاء الثابت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب دابته كبر الله ثلاثا، تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وفي هذه أو في هذا الجزء من الآية من سورة الزخرف عدة فوائد: الفائدة الأولى تنزيه الله تبارك وتعالى وتسبيحه، فيبدأ بتنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به وعن جميع النقائص والعيوب، سبحانه وتبارك وتعالى لا نحصي ثناء عليه. ثم ثانيا حمده على نعمه وآلائه بقوله: الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، اعترافا منه بأن ذلك فضل من الله ومنا ونعمة، ولولا فضل الله تبارك وتعالى ونعمته لما سخره لنا. بسم الله. ثم الأمر الثالث الاعتراف بأنه ليس بعجزنا وعدم قدرتنا وضعفنا إلا بفضل الله علينا وإقداره لنا. الأمر الرابع والفائدة الرابعة الإيمان والإيقان واليقين بأننا سنعود إلى ربنا مرة أخرى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذه فوائد أربع تؤخذ من الجملة الأولى التي هي آية من سورة الزخرف. ثم يقول يدعو بهذه الدعوات بعد ذلك، وقبل ذلك التكبير يشعر بالتواضع وأن متذللون متخشعون متواضعون لله رب العالمين الذي ذلت له الرقاب وانكسرت له الجبابرة وخضعت له الجباه وحنت له الرؤوس وركعت له الأفئدة، ثم بعد ذلك يدعو بهذه الأدعية. سبحان تقول بعد ذلك: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. وسبحان الله، هناك ترتيب عجيب في هذه الدعوات المباركات، لأن من رزق البر والتقوى قاده ذلك إلى العمل الصالح الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يلجأ إلى الله في أموره الخاصة، لكن في بداية أمره يسأل ربه ماذا؟ البر والتقوى. والبر اسم جامع لكل خير، اسم جامع لكل خير، والتقوى امتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه. وقوله ومن العمل ما ترضى عام في كل قول أو فعل يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذه حقيقة ما تعبدنا الله به. ولذلك عرف بعض أهل العلم العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهو مبني على أصلين كما تقدم: إخلاص العمل لله وحده، وإخلاص المتابعة لمن؟ لرسوله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به. ثم يقول: اللهم إني أسألك في سبيل التقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، إيقانا منه وإذعانا منه واعترافا منه بأن اكتب سؤالك بأن التوفيق بيد الله، وأن العون بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. اللهم نسألك اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، لأنه لا يملك ذلك إلا أنت وحدك. ثم ينتقل إلى الدعاء لنفسه وأهله من بعده: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. يسأل ربه أن يسهل عليه السفر وأن يذلل أمامه الصعاب، كما يسأله أن يكون خليفة في أهله، يعني يخلفه في أهله خيرا. ليس المقصود أنه ينوب عنه، وإنما المراد أنه يرعاهم ويكلأهم ويحفظهم، وأنه يحوطهم بعنايته ويكلأهم برعايته إلى وبحفظه إلى أن يعود إليهم فيحفظهم جميعا. ثم ينتقل بعد ذلك إلى اللجوء إليه، إلى الله تبارك وتعالى، والاستعاذة به والاستجارة به والعوذ به واللجوء إليه من وعثاء السفر، يعني من العوائق التي قد تكون في الأسفار، وكآبة المنظر، أي منظر قبيح يتعرض له بأن لا يرى شيئا ولا يرى هو في منظر قبيح، وسوء المنقلب في المال والأهل، يعني يستعيذ بالله من سوء العاقبة، يستعيذ بالله من سوء العاقبة في ماله وأهله بأن يجد كل شيء على خير ما يرام. الناس يغفلون عن هذه الأدعية، والبعض يسمع وكأنه لا يسمع، والبعض يفتتح سفره بالرقص والغناء والموسيقى ويستقبل بمثل ذلك، لا يعرف ذكر الله ولا يعرف دعاء السفر. بل إنني كنت ذات يوم في طائرة من طائرات إحدى البلاد الإسلامية، وإلا فالطائرات عندنا ولله الحمد يذكرون بهذا الدعاء عند السفر وهم مكلفون بذلك، فاستأذنت المسؤولين في تلك الطائرة من طائرات إحدى بلاد المسلمين، فأبى ملاحوها ومضيفوها أن أقرأ دعاء السفر في الميكروفون. قالوا إن أنظمتهم لا تسمح بذلك، يقولون والحجة أن بلادهم لا دينية، يقول وهي بلاد مسلمين بلاد إسلام، ليست بلاد حرب ولا بلاد كفار. وللأسف وهذا هو حال كثير من المسلمين، يرفض أن تقرأ في الطائرة بصوت تعلم فيه الناس ماذا؟ دعاء السفر. وهذا من غرائب هذه الأزمنة. ومن العجائب والعجائب كثرة، قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهورها محمول. بلاد المسلمين، أنا لا أستغرب، ربما لو استأذنت في بعض الطائرات الكافرة، وفعلا نستأذن للصلاة. أنا أذكر استأذنت للصلاة في مقر الدرجة الأولى في بلد ليس بمسلم، طائرة ليست بلاد مسلمة، فأذن لي. وإذ في إحدى البلاد رفض أن أصلي، قالوا صلي على كرسيك، مع أنه بإمكاني أن أصلي في مقر الدرجة الأولى بكل سهولة، واسع المكان. ولذلك في طائراتنا ولله الحمد البعض منها فيها مصلى، خصوصا 777 كما هو معلوم، والبعض يمكن أن تصلي في الطرقات حتى ولو على 2-2 أو 3-3، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن احفظوا هذا الدعاء إخواني، احفظوه ورددوه، وعند العودة تقرأ هذا الدعاء وتزيد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وإن قلت أيضا اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، فإن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالحور بعد الكور أي أن أعوذ بالله من نقصان الأمر بعد ماذا؟ بعد تمامه. نعوذ بالله من نقصان الأمر بعد تمامه. تفضل. وزيادة الولد؟ زيادة الولد ليست بثابتة في الدعاء. بعض الناس يقول اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. زيادة والولد غير ثابتة، وتدخل في كلمة ايش؟ الأهل، يدخل الولد في جملة الأهل، ولكن الأحاديث ينبغي أن نقف فيها عند النصوص ما نزيد فيها. نعم. قال ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. هنا نبه شيخنا رحمه الله على عدة أمور، منها الاجتهاد في الذكر والدعاء من التلبية والذكر وقراءة القرآن وتلاوته وتدبر معانيه والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. لا تشغل نفسك بغير ذلك. ومن العجب بل وليس بعجب ولكن مما يؤلم أن البعض يشتغل بالمعاصي وهو محرم، يغني أو يستمع للأغاني أو يشرب الدخان أو يحلق لحيته أو يزاول التصوير أو يسب ويشتم أو يتشدق بلسانه بما لا ينبغي أو يشتغل بأعراض الناس والغيبة والنميمة، فهذا يضعف حجه وينقصه وقد يبطله لو سب الله ورسوله وسب الدين، لأن بعض من ينتسبون للإسلام لا يتورعون من سب الدين أو سب الله ورسوله، وهذا كفر يخرج من الملة. والاستهزاء بالسنة، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، ماذا؟ ها؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالسنة أو سب الدين أو سب الله ورسوله أو السخرية بأحد من أجل دينه هذا كفر. فتنبه يا عبد الله، فإن الأمر في غاية الخطورة. كذلك يحرص على كل سبل الخير، يجتهد في المحافظة على الصلاة ويعزم أن يحافظ عليها في جماعة إلى أن يموت، ليس فقط في الحج، فإذا عاد إلى بلده قال والله خلاص حج، له أن يفعل بعد ذلك ما يشاء. حدثني أحد الإخوة ممن أثق به وهو مسؤول في الدعوة، كان منتدبا في إحدى بلاد المسلمين، يقول إنه دعي إلى حفل وظن أن هذا الحفل باسم حفل إسلامي، ظن أن فيه قرآن وفيه سنة وفيه، وإذا به صخب وموسيقى والإشادة بمغنية من المغنيات التي اشتهرت في ذلك البلد، وهو بلد وللأسف إسلامي، وكان المقدم أو المذيع يقول ومن فضل الله على هذه المرأة المغنية أن الله فتح عليها بهذا الصوت وبهذا الغناء بعد أن أدت فريضة الحج. لا حول ولا قوة إلا بالله، أخشى أن هذا دليل على عدم القبول. لا أقول هي لم يقبل حجها، انتبهوا، أقول أخشى، فرق بين أن يقول أنه لم يقبل منها وبين أن أقول ماذا أخشى، لأن من علامات الطاعة، من علامات القبول استتباع الطاعة للطاعة، استتباع الطاعة للطاعة. ومن علامات القبول الظاهرة أن المسلم يرجع بحال أحسن من الحال التي كان عليها قبل أن يحج، هذه من علامات القبول. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فكيف هل يعتبر أن هذا فتحه الله عليها، بل هو فتح لباب من أبواب من؟ من أبواب إبليس الذي سول لها هذا الغناء القذر. الغناء مفتاح الزنا، الغناء ينبت النفاق في القلب، الغناء يصرف عن طاعة الله، الغناء يضعف الإيمان في القلب، الغناء يصرفك عن الصلوات الخمس، الغناء يفسد قلبك ويعلمك الفساد، الغناء يعلقك بغير الله، يعلقك بالمغنين والمغنيات الذين يسمونهم النجوم. نجوم من؟ نجوم إبليس، نجوم إبليس، نجوم الشيطان. يتفاخر بعض الناس النجم الفلانية والنجم الفلاني، والله لا نجم ولا رجم، وإنما هو نعال ينبغي أن يوضع تحت الأرجل وليس نجما.

نصرانية أو مسلمة تنتسب إلى الإسلام انتسابا ولا تعرف من الإسلام إلا رسمة ولا من الدين إلا اسمة، وهي لا تصلي ولا تأتمر معروف ولا تنتهي عن منكر، والذي لا يصلي كافر وليس بمسلم. الأمر الخامس أن فيها تشبها بمن؟ بالكفار. التمثيليات مبدأ مستورد ولا مبدأ إسلامي؟ ها؟ مستورد. من عند من؟ من عند من؟ من عند الكفار. فإياكم والتمثيلات فإنها زبالة يا عباد الله، والله زبالة. لا تخرج من المسجد من هنا وتجلس على التلفزيون على التمثيليات، لا، احذر احذر. إذا خرجت من هنا نم وقم آخر الليل، آخر الليل تعش ونم وقم آخر الليل وتقرأ ما تيسر معك من القرآن وصل الوتر، أليس كذلك؟ هذا هو الذي ينبغي لك أخي المسلم. ودعك من الفنانين والفنانات والماجنين والماجنات والساخرين من الدين والساخرات، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن هذه الأمور خطيرة بل في غاية من الخطورة. أيضا يجتهد في العبادة وفي المحافظة على الصلاة الخمس في جماعة وفي أداء النوافل غير الرواتب، الرواتب لا تلزم المسافر، لكن يتنفل حتى على ماذا؟ ها؟ حتى على دابته أو سيارته أو راحلته أو قطاره أو باخرته أو طائرته، يتنفل وهو جالس، يتنفل وهو جالس لا حرج. ويكثر من الطاعات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحفظ لسانه من الغيبة والنميمة وقالة السوء والكلام البذيء ويحافظ على أوامر الله تبارك وتعالى ويمسك لسانه عن كل شر سوء. وإذا طاف وسعى واعتمر أو وقصر لا يبادر الله بالمعصية يحلق لحيته. من أغرب الأسئلة التي مرت بنا في أعوام سابقة أحدهم جاء يقول أنا حلقت رأسي ونسيت أن أحلق لحيتي. يقول حلقت رأسي ونسيت أن أحلق لحيتي، مسكين، يعني ندمت أنك ما حلقت لحيتك، احمد الله أنك لم تحلقها، سبلها، أعفها لله كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. والبعض أول ما يخرج من المسجد يضع السجارة في فمه، تعفن فمك بهذا الذي هو أخس من الزبالة وأخس من العذرة. اتق الله يا عبد الله، هذا عفن الدخان هذا، والله في بلاد الكفار لا تشمه إلا نادرا، وفي المحلات العامة لا تجده، وللأسف في بلاد المسلمين كلها بدون استثناء، ما تلف مع شارع إلا والدخان يقابلك. نعم، هذا هو الواقع الذي نشكو منه. في بلاد الكفار ما قصدهم دين، لكن تركوه لماذا؟ من أجل صحتهم، ونحن ندمر صحتنا ونخالف أمر ربنا وأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم. فحافظ على وقتك، لا تضيع في شرب الدخان والشيشة وحلق اللحى وسماع الموسيقى والكلام البذيء. اجتهد فيما يقربك إلى الله ليظهر أثر حجك عليك إن كنت صادقا مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى. تفضل. وينبغي له بذل البر في أصحابه. بذل البر في أصحابه، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يساعد الملهوف، يساعد المحتاج من أصحابه، يحمل عن الضعفة، يحمل بعض الأطفال عن بعض رفقته إن كان معهم أطفال، أو بعض متاعهم إن كان هو من القادرين، وهكذا يقول لهم الكلمة الطيبة. نعم. حكم الجدال في الحج. نعم، نأخذه ونقف عنده. سؤال يعني عن حكم الجدال في الحج، هل هو منافي للأمر بالمعروف؟ توقفنا عليه. انتهى الفصل. طيب، بما أن هذا الفصل قد انتهى نؤجل البقية للغد إن شاء الله. ويسأل سائل